جميع الصلوات طبعا كلها دائما دائما يعني لكن تعني كلمة دائما يعني ندعو للأندلس مثلا مكان البلاد الإسلامية طبعا لا لكن هي النازلة لما تكون أمر عارض فيدعى لها أما لو تكون جزء من حياة المسلمين مع الأسف فحينئذ ذهب معنى الأجدد ثم الأجدد الأجدد ثم الأجدد يعني نفرق بين النازل المزمن لكن مع الأسف مثلا موضوع طعام السنة ندعو له مثلا طبعا كل الصلاة كل الصلاة كل يوم وشوف من عجائب ما أظن أحد يده ما أحد يخنف سبحان الله يعني سيداهم عليه المسجد هاي بكون أحيان سنة لو يعني مثل ما أخونا مثلا استدل بحديث الحديث اللي بيشير فيه أبو هريرة إلى أنه كانت الرسول صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح لو جاء آخر وقال وأحد الرواة الآخرين قال إنه قنت الرسول في صلاة المغرب فأنا أريد أن أيضا أخصص في صلاة المغرب أنا بدنا وعددنا أكثر منها فشملنا صلوات الخمس خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.